بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وبعد، نقدم لكم كتاب أخلاق العلماء، تأليف الإمام أبي بكر محمد بن الحسين بن عبد الله الآجري رحمه الله تعالى، النسخة بتحقيق الشيخ أبي عبد الله عادل بن عبد الله آل حمدان عفى الله عنه، يقدمها لكم بصوته عمرو البساطي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، فهذا هو الكتاب الثاني من كتاب الجامع. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم اكتب لنا الدرس والتدريس والتذكر والتذكير والتعلم والتعليم، انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما، وجعلنا للمتقين إماما، وجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا أرحم الراحمين، وآتنا من فضلك ورحمتك يا طالما تؤتي عبادك الصالحين. وبعد، ففي محاولة تعرفنا إلى الاتجاهات الحديثة في التفسير، نقف اليوم مع فضيلة شيخنا الشيخ الأستاذ الدكتور رمضان خميس. كنا نريد أن نتكلم عن مدرسة المنار وعن مدرسة الأمناء، ولم نجد أحدا يمكنه أن يعطينا زبدة فكره في موضوع مدرسة المنار. ولم تشرب فيها الخمور أولى فأنزه فأطهر، فعند عدم الحاجة إليها لا تستعمل، أي مع وجود غيرها، ولكن القول استعمال وعند ذلك فيه نوع من الكراهة، إثبات حكم يعتاد إلى دليل، إنما الأولى عدم استعمالها مع وجود غيرها والله أعلم. هذا بالنسبة الحديث الأول بالنسبة لآنية المشركين، وحديث أبي ثعلبة بالنسبة لأواني أهل الكتاب. وللترمذي قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قدور المجوس عبدة الناس، قال: انقوها غسلا، نظفوها، واطبخوا فيها. إذن جميع الكفار على حد سواء. إذا كان عبدة النار المجوس يجوز استعمال أواليهم بعد غسلها وتنقيتها لأنهم لا يتحرون الطهارة، كذلك المرتدون من العلمانيين والماركسيين والمرتدين العاديين، جميع غير المسلمين يجوز استعمال آنيتهم. وعند الاستعمال حتى إذا كانوا لا يطبخون فيها الخنزير ولا يشربون فيها الخمر، الأولى أن تغسل من باب النظافة والنزاهة لعدم تحري الجميع الطهارة، لأنهم لا يدينون بالإسلام. الذي يتحرى الطهارة هو المسلم الملتزم. ولذلك إذا كان بعض المسلمين من الغفلة والجهل إلى درجة أنهم لا يعرفون الطهارة والنظافة، لأن من المسلمين من سكان البوادي في كثير من الأقطار من لا يعرفون حتى كيف يغتسلون من الجنابة، وهم مسلمون بالانتساب. أواني أمثال هؤلاء ينبغي أن تغسل كما تغسل أواني الكفار، لأن العلة واحدة: عدم تحري الطهارة، إنهم لا يعرفون شيئا من الطهارة. والإسلام هناك إسلام رسمي منتسب إلى الإسلام، الديانة مسلم، هكذا إسلام كثير من الناس. وأن أنس أن يهوديا دعا النبي صلى الله عليه وسلم إلى قبط شعير وإهالة سنخة، فأجابه النبي عليه الصلاة والسلام: اليهود الذين كانوا في المدينة يعتبرون أهل ذمة ويخضعون للحكومة الإسلامية وللسلطان الإسلامي، لا يعتبرون في ذلك الوقت كفارا حربيين، لذلك كان المسلمون يتعاملون معه. حتى النبي عليه الصلاة والسلام كما ترون يدعى من يهودي إلى طعام ليتناول. فالنبي عليه الصلاة والسلام من كريم أخلاقه عليه الصلاة والسلام ولتهذيب الإسلام إلى الناس يتواضع ويجيب دعوة هذا اليهودي فيأكل من طعامه، لأن في ذلك بيان محاسن الإسلام ولين الجانب وحسن الخلق، ومن يرد الله له الهداية يهتدي بمثل هذه المعاملة، هذه المعاملة الكريمة من النبي عليه الصلاة والسلام. إذن الكافر غير الحرب لنا أن نتعامل معه، إن دعانا إلى طعام أجبنا، فينبغي أن نستعمل ذلك أسلوبا من أساليب الدعوة، بحيث إننا إذا حضرنا نعتز بإسلامنا، لا نأكل إلا من الحلال ولا نشرب إلا من الحلال، وإذا جاء وقت الصلاة لا نفوت. هناك أبواب، الباب الأول ما يقول المتخلي عند دخوله وخروجه، أي إذا كان هناك مكان مهيئ للتخلي حتى يتصور أن هناك دخول وخروج. وأما إذا لم يكن هناك مكان مهيئ لذلك فيشرع ما سيأتي من الدعاء عندما يشمر الإنسان ثيابه ويقعد في محل التخلي، أي قبل القعود وقبل الشروع في التخلي، ولكن إذا حدد له مكانه وشمر ثيابه قال ذلك. وإذا كان المكان مهيئا كما هو معلوم يقول قبل الدخول، أي عند إرادة الدخول لا بعد الدخول. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء، أي إذا أراد دخول الخلاء لا بعد الدخول، وقد جاء هذا الكلام مصرحا به عند البخاري في الأدب المفرد، إذا أراد دخول الخلاء وقبل الدخول قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. الخبث ويقال خبث ويقال خبث، وخطأ بعض الناس الإسكان، ولكن الأصل فيما كان على فعل، لك أن تظن ولك أن تشكن، ككتاب وكتب وكتب، كذلك خبث وخبث. الخبث جمع خبيث، والخبائث جمع خبيثة، أي الاستعادة من الذكور والإناث من الشياطين، فإن الشياطين لها الذكور والإناث، وكلها فيها الخبث والشر، ويستعاذ من خبثهم رجالا ونساء، رواه الجماعة. وهذه الاستعادة مشروعة وسنة ثبتت بالقول والفعل، ولسعيد بن منصور في سننه كان يقول بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، وزيادة بسم الله محل خلاف بين أهل العلم في ثبوت هذه الزيادة، ولكن قال ما هو من ذكر الله تعالى لعله يشمل عموم الأمر بذكر الله تعالى والتحسن بسم الله سبحانه وتعالى. والخبث أو الخبث قد يطلق على الكلام إذا كان كلاما وهو الشتم والإساءة، ويطلق على بعض الملل، والملة الخبيثة هي الكفر، ويطلق على الطعام، والطعام الخبيث هو المحرم، ويطلق على الشراب إذا كان ضارا يقال له خبيث. وعلى هذا قد يراد بالخبث والخبائث المعاصي ومطلق الأفعال المذمومة، ولكن الظاهر هو ما فسر به أهل العلم سابقا، أي ذكران الشياطين وإناثها. وأن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الخلاء قال: غفرانك، بعد الخروج غفرانك. لفظة غفرانك يحتمل أن تكون مفعولا به، أي أسألك غفرانك أو أطلب غفرانك، أو مفعول مطلق اغفر لي غفرانك. المفعول المطلق هو المصدر المؤكد للفعل، يؤخذ من نفس الفعل، اغفر لي غفرانك، والمفعول به تقدر فعلا مناسبا، أسألك غفرانك أو أطلب غفرانك. أراد بعض أهل العلم أن يعلن طلب الغفران بعد الخروج من الخلاء، ما الذي حصل من الإنسان سواء كان النبي صلى الله عليه وسلم أو أمته. قيل: أما بالنبي، بالنسبة للنبي عليه الصلاة والسلام، كان من عادته أنه يذكر الله على كل أحيانه، وفي هذه الحالة قطع الذكر، ترك الذكر، لذلك طلب الغفران لكونه ترك الذكر في هذه الحالة. وهذا الكلام فيه نظر، لأنه لم يترك غفلة، ولكنه ترك لأن الترك هو المطلوب الآن، ولا يترتب على ذلك ما يطلب الغفران. الوجه الثاني: غفرانك لما قد يحصل من التقصير، وهو الحاصل فعلا، في شكر نعمة الله تعالى حيث رزقه وأكل من الطيبات، ويسر الله له أكل الطيبات، ثم بقي في جسمه ما ينفع جسمه، وسهل للفضلات الخروج بسهولة وبطريق مهيئ. التقصير في شكر الله تعالى في هذه النعمة يتطلب الغفران، لذلك كأنه يتذكر الإنسان بعد خروجه من الخلاء وقضاء حاجته، يتذكر هذه النعمة وتقصيره في شكر الله تعالى على هذه النعمة، فيطلب المغفرة من الله: غفرانك لقاء تقصيري في شكر نعمتك، حيث يسرت لي ورزقتني الطيبات، وأبقيت في جسمي ما ينفع الجسم، ثم أخرجت ما يضر بقاؤه. يكون بهذا المعنى طلب الغفران، والله أعلم. وعن أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الخلاء قال: الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. هذا الحديث محل أخذ ورد بين أهل العلم من حيث الدرجة، وعلى كل على فرض ثبوته المعنى واضح. الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وهو الخارج، وعافاني بعد خروجه، والله أعلم. نعم. عن انس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا دخل القران رفع خاتمه، رواه مسلم الى احمد بن ابي. باب ترك استسحاب ما فيه ذكر الله الا يستسحب معه عندما يدخل الخلاء ما فيه ذكر الله، سواء كان خاتما فيه ذكر الله كالبسملة وشيء من القرآن أو أي شيء فيه ذكر الله. والمصحف من باب أولى، إدخال المصحف في الخلاء قيل إنه محرم، وقيل مكروه كراهة تحريمه، وقيل كراهة تنزيه. ولو لم يثبت هذا الحديث، لأن في الحديث ما قال، ومسألة دخول الخلاء بالمصحف، دخول الخلاء بالمصحف غير لائق، ويمكن التحريم وتشيد الدليل من وجوب احترام كلام الله تعالى. ولو لم يثبت هذا الحديث، احترام كلام الله وتعظيم كلام الله واجب، تعظيم كلام الله تعالى من تعظيم الله، لأن القرآن كلام الله. ودخول الخلاء بما فيه القرآن سواء كان مصحفا كاملا أو ورقة فيها القرآن يتنافى مع هذا التعظيم الواجب. فتعظيم كلام الله تعالى مطلقا واجب، ويحرم فعل ما يتنافى مع التعظيم، وهذا الفعل يتفاوت. فدخول الخلاء بالمصحف يتنافى وربما يؤدي إلى نوع من عدم الاحترام والسخرية وجعل كلام الله تعالى ككلام أي أحد، أي عدم المبالاة بكلام الله تعالى عندما يدخل الإنسان الخلاء وهو يحمل معه شيئا من كلام الله تعالى. من هذا الباب بتسيد الدليل من النصوص العامة ومن وجوب تعظيم كلام الله تعالى، لأن تعظيم كلامه من تعظيم الله تعالى، يحرم دخول الخلاء بالمصحف أو بأي ورقة فيها شيء من كلام الله تعالى. كذلك أي فعل يتنافى مع الاحترام قد يحرم وقد يكره، وإن لم يقصد من فعل ذلك عدم الاحترام، كما يلاحظ من بعض الناس في هذا المسجد في الصف الأول يعلي المصاحف خلف ظهورهم وإسناد ظهورهم إلى المصاحف، وهذا يتنافى مع تعظيم كلام الله تعالى. وإن كانت أصبحت هذه عادة عند كثير من الناس، فربما يستغرب بعض الناس إذا قيل إن هذا الفعل يتنافى مع تعظيم كلام الله، لأن بعض العادات قد تغلب حتى تصبح مألوفة، ومخالفتها من الصعوبة بمكان، ولا يعرف هذا الوضع إلا في هذا المكان الذي كان ينبغي ألا يعرف في هذا الوضع وهذه العادة. إسناد الظهور إلى المصاحف وجعل المصاحف خلف ظهور الناس، ثم تمديد الرجول إلى المسلمين المستقبلين إلى القبلة يتنافى مع آداب الجلوس في المجالس. هذا الفعل وهذا التصرف ينبغي تنبيه أولئك الإخوة الحريصين على فعل الخير، المتبادرين إلى الصف الأول، ولكنهم يخطئون هذا الخطأ، وهو خطأ غير مقصود بالنسبة له، ولكنه خطأ واضح، وقد انتقده غير واحد من الزوار واستغربوا ذلك، وهو فعلا فعل مستغرب، ينبغي التنبيه على ذلك. وإن كان نحن نتأكد أن قصده ليس الاستصفاف بكلام الله تعالى وعدم الاحترام، ولكن المظهر مظهر عدم الاحترام ومظهر عدم التقدير. إذا لا ينبغي أن يقف المسلم موقفا هو مظهر من مظاهر عدم احترام وتقدير.